قل والله يعلم ما في السماء والله لكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الله يمن عليكم أن أذاكم للإيمان إن كنتم صادقين السماوات والأرض الله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم والله بصير بما تعملون بسم الله والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون باسم الله والقرآن المجيد الله أكبر. بل كذبوا بالحق لما جاء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ولو ما بدنا والقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تغفرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا ذي جنات وحب الخصيب والنخل باسقات والنخل باسقات لها

الذي جعل مع الله إلها وتقول بل من مزيد وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَلَكُمْ